يقول هل من السنة صلاة الضحى يوم السبت في قباء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا كل يوم سبت، فلو ذهبت كل يوم سبت وصليت ففي هذا لا شك أنه سنة، ولا ليس من الأمور اللازمة التي يجب أن تتقيد بها، ولكن لو فعلت هذا بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد امتثلت السنة. إلى درس الغد، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.